Book 2 48 Les activités de vacances أنشطة العطلات أنشطة العطلات Est-ce que la plage est propre هل الشاطئ نظيف؟ هل الشاطئ نظيف؟ Est-ce qu'on peut se baigner là؟ هل تمكن فيه السباحة؟ هل تمكن فيه السباحة؟ Est-ce que c'est dangereux de se baigner là؟ هل السباحة فيه غير خطرة؟ هل السباحة فيه غير خطرة؟ Est-ce qu'on peut louer un parasol ici? هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ Est-ce qu'on peut louer une chaise longue ici? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ Est-ce qu'on peut louer un bateau ici? هل يمكن هنا استئجار قارب؟ هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Je voudrais faire du surf. أحب أن أركب الموج. أحب أن أركب الموج. Je voudrais faire de la plongée. أحب أن أغطس. أحب أن أغطس. Je voudrais faire du ski nautique. أحب أن أتزلج على الماء. أحب أن أتزلج على الماء. Est-ce qu'on peut louer une planche de surf? هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ هل يمكن استئجار زلاجة الموج؟ Est-ce qu'on peut louer un équipement de plongée? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Est-ce qu'on peut louer des skis nautiques? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Je suis seulement un ou une débutant débutante. أنا مجرد مبتدئ. أنا مجرد مبتدئ. Je suis moyen ou je suis moyenne. أنا في مستوى وسط. أنا في مستوى وسط. Je m'y connais déjà bien. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. أستطيع التعامل في ذلك جيدا. Où est le téléski? أين التلفريك؟ أين التلفريك؟ As-tu amené les skis? هل معك زلاجات سكي؟ هل معك زلاجات السكي؟ As-tu amené les chaussures de ski? هل معك حذاء سكي؟ هل معك حذاء السكي؟